أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 25 رجب 1445 هجري، الموافق لخمسة فبراير 2024 ميلادي، نلتقي أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات باش كنكمل أولنا في موضوع السماحة. في موضوع السماحة، بما أن السماحة ديك الخلق رفيع، ديك الخلق حميد، يتساهم في بناء المجتمع الصالح، منشي لا يبث بين أفراده روح الألفة، الألفة والمحبة والتعاون والتكافل، فإنه كذلك يدخل في كافة جوانب الحياة. السماحة تدخل في كافة جوانب الحياة، أني لندول، أني لند العمل، أني لند المعاملة، أني لند العشرات، كله يعني تكون هذه السماحة. هرنا السماحة في القول، وذلك بالحرص. بنادم ما يحرص ترجزنا التمطط على قول الحق، أتيني الحق مهما كان مرة، مهما جدي يعني أشي صاب من قول الحق لابد أن تقوله، أبتتي تقدمت ربي سبحانه وتعالى عبادة الله عن عبادة الهوى وعن عبادة الناس، أتنتجد في نفس المستوى. إذن الحرص على قول الحق والصدق، أول سرشوس، أول تراوغ، أول تمطل، الحق والصدق في كل المواقف، في كل المواقف، المواقف الأدبية، المواقف العائلية، المواقف السياسية، في كل المواقف تكون صادقا وتقول الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. والتلطف باختيار الكلام، هذه يمكننا تصيود الرسالة، وهو بالعنف، إنه بالقوة، إنه بالغلظة، إنه بالشدة، وإنما بالسهولة، باليسر، بالحكمة. التلطف باختيار الكلام العذب، الكلام المؤثر، الكلام إلا يدغدغ النفوس والقلوب، يتدفع الجاج نولاون مدن، أتخضع نتسلن أتقبلن ينويولني. نفس الكلام، نفس الفكرة، نفس الفكرة لو كانت تيني حد بأسلوب يني تويدات نسيقل أسلوب مغاير، الآثار اللي تكون يديقن، الآثار اللي تكون يديقن. طبعا الآثار نويولي لن موزون، أولي لن نشانس، أولي لن حكيم، أولي لن يبها يحلو. الألفاظ الرقيقة صادع عادي قن حد يساول مع مدا، وتجنب الجدل العنيف، هذه يمكن مدن واش فهما سفهمتا بالتي هي أحسن، بدون عنف، بدون قوة، بدون غضب، بلا شمر الصوت، فهما صحة ما شاء الله. قول فهما شتي تبلغد الرسالة، تبلغد أي غفش ما عليك. إذن تجنب الجدل العنيف في الحوار مع الناس، محاور مع حد مهما يكون ونحدو، مهما تكون القيمتس درجتس، أن يكون الحوار، أن تجتنب الحوار العنيف. أو إثارة مشاعرهم سنلان أدي جرح الخواطر العواطف النفوس مدا بكلامك الجارح يتسبب في إهانتهم أن في الحط من قدرهم يقني ولنلان يعني تراند بنو دامني أنبت أهود بنو دامنتي أنبت أولستهلا أدعاشا أنبت أهود يعني لا شخص الإنسانية أنبت المستوان سند مستوان الحيوان دقا. لا يا أخي لا يا أخي المؤمن ويا أختي المؤمنة. إذن السماحة في القول ربي ليقانا وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن فلهذا نتحرى الكلمة الطيبة ونجتنب الكلمة الجارحة. كلمة طيبة تؤثر يعني تقبل ويكون سبب الإقناع، أما الكلمة الخشنة أولا يعني يعرن ويزان ويجرح ولتيجي ولتير يعني ولينفع بل عادي صدر تصدر غديرني الجرح وجارن وان عادي منكر يعني تريد أن تنهى عن منكر يجب أن تنهى عنه بمعروف، لا تنهى بالمنكر يجر إلى منكر أكبر. إذن حتى المنكر إذا رأيت إذا أردت إذا تنهي سجن المنكر التنهي بالتي هي أحسن مشاكل تعيدي لا يجر إلى منكر أكبر من ذلك المنكر. إذن السماحة في القول، السماحة في المعاملة خاصة ونسنو القول والمعاملة العشرة مع مدا، المسامحة في المعاملة مع الناس باتباع اللين تكون لين تكون شديد تكون يعني قاسح قاسي القلب وتحرصد ما أمكن يتدى تحقق هذا الرضا نصن بدون أن تخالف الشرع طبعا تحاول يتدى تردد قدر الاستطاعة مدام والتخالف يقن شاي لان الشرع يقن شاي لان الحق يقن شاي لان سنة صحيحة تحقيق رضام وتطيب خواطرهم تطيب الخواطر نصم يعني يقن شاي لان مهم جدا والعمل صبرد على أذاهم وسيست لا بد يؤذى لا بد أدي الضرط أدي تصدرت إما سويوال نصيق العمل خلاف نصيق النشاء نصيق السلوك نصيق التعدي نصيق الإشاعة إشاعة باطلة ورأينا وسمعنا وقرأنا في الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصادق الأمين قبل الرسالة كان أنت كان الصادق الأمين ست سر رسالة يدولد كذاب يدولد مجنون يدولد شاعر يدولد كعني لن تشتم النان تديس. إذن فاصبر لابد أن تصبر على أذاهم، إذن عندو الصبر على أذاهم ومقابلة كل ذلك بالحسنى والتر والتكون لقن حد الله مدا استعمل مع الشدة تستعمل مع الشدة مثلا الزرط ناشط الزرط لا قابل السيئة بالحسنة ادرا السيئة بالحسنة ادفعها بالتي هي أحسن. كذلك الناس سماحة في القول السماحة في المعاملة السماحة في البيوع. عندني حديث ننتظر عند ختمنا للقرآن الكريم هذه يكون أموني بماذا بتجنب الجشع والطمع لو سيربتني أغني هدايهدة بعض التجار التسي يعني كت الفرصة نجنشا نادر نجنشا منقص أبتدي توسع شادي لوسع شيء أبتدي توسع خمسين دول سمية هو صغير صغير لا خاطي لا يعني يستغل الفرصة يستغل الفرصة مدا مثلا ديما يمر دس رمضان يتشرى التالي أدس مثلا المولود إلى أن يتالي المولود إلى أن يتالي رمضان إلى أن يتالي العيد لوش يتصيد لتالي العيد زعلو كفريشن مثل نيسوم. المهم السماحة في البيوع كيف ذلك يكون بتجنب الجشع والطمع والتيسير على العباد التيسير التسهيل مع العباد والبيع سواء يعني اتقنعت بأقل ربح وتعيد ماذا بك التويد الربح دازع علوك الربح في القليل يعني تربح بالسي تزنز يغلب يف أنا تربح يغلب الزنز بالسي. إذن البيع بأسعار معقولة يتحقق بذلك تتحقق البركة تحصل تنميرت والأجر عند الله سبحانه وتعالى سني بسي مع بعض تنميرت يتليج الأجر عند الله خطر ترفقت سمدا يعني تعاملت بسماحة في البيوع. السماحة في القضاء والاقتضاء القضاء والاقتضاء يتجنب الفجور وني خاصة يعني تلقي اسم الله تلقي اسم محامي محامي لك حمي غفص محامي حمي غفص هامي خطا يدافع يعني أحيانا يدافع على الباطل أمشتري سليسن إلى باطل ليسن باللي هو دم العقد مثلا مزور أينشاين خاطيه أن أنت يظلم الزوج مثلا أدياس من جانبه ميمي على جال الريال أنا غادي وين الريال يعني يبيع آخرته لأجل دنيا غيره يبيع آخرته لأجل دنيا غيره عجبت لمن يبيع آخرته لأجل دنياه وأعجب أكثر ممن يبيع آخرته لأجل دنيا غيره في الجال نمشترس إلا سيوش المليون نغزوجنا عشرة نغجر نغدون يعني أدير التمل أملال دبرشان أدير برشان دملال الحق باب الحق أدير الظالم باب الظالم أدير الباب الحق وهكذا. إذن أنتوني في الاقتضاء في القضاء والاقتضاء يتجنب الفجور في الخصومة من آيات المنافق إذا خاصم فجر هو ديني الحق يقيم يتنقد يتبد يختلق يختلق الأعمال الذنوب النغلة يتشرب شكل لا أديوي الحق أديوي الحق أديوي الحق نحن ضد أديوي الحق وجار وجار الحق أديوي وجار الحق نغديوي أنت الحقوق نحن ضد ميمي أخطر غرس الريال نغرس المعرفات نغرس السلطات غرس إن شاء الله يستعمله يتبلي وسيضعف ربي الوكيل الوكيل نواسي ضعف ضرب سبحانه وتعالى إليقن حد يقوى وجان ربي قدير قوي متين شديد منتقم جبار. إذن عنده السماحة في القضاء والاقتضاء والاقتضاء وتعولي قن حد يعني في الجن دونيت في الجابش كديا والحق نغيرس نغبش كديا وجان الحقس غادي زور غادي خاصم غادي كلياني لنلاش مثلا يوقع الطلاق بين رجل ومرأة إلا هذا الرجل يختلق لتلك المرأة أن إلا لجلس أن تلك المرأة عند السعين تسلتني نعين شبابتني تختلق دي ورجازس أن إلا لجلس أن يقن صنعته يخدم غرس يفاق يختلق له أكاذيب باش يكون يتي في العمل الشيء وليتي في العمل يقنون شو زادن هامي أسيسود المستقبل سيسود السمعتس كل هذا يمكن أن يكون موجود ولو قليل مسح موجود في مجتمعنا الطيب الذي لا ينبغي أن يكون ديسكستين أبدا خاطر مجتمع طاهر مجتمع مسلم مؤمن يؤمن بالآخرة يؤمن بالجزاء يؤمن بالجنة يؤمن بالنار يؤمن باللي إن الله كان عليكم رقيبا ليس باللي ولدعي ولحية كل شيء ربي ليس أنت وما ربك بظلام للعبيد أدي بيسج الحق سيوش حيبة بس. إذن يتجنب صاحب هذا الخلق السماحة يعني يتجنب الفجور في الخصومة أضي حرص على قول الحق ولو على نفسه وعلى تحقيق الصلح ماذا به الصلح نعم تحسب لي لديني قلت مشكلة لديني قلت النزاع لديني قلت الخصام لديني قلت سوء المفاهمة بس حيتكلم ماذا به الصلح ليتكلم وعد سنة جرسا أن أنت منس ليكلي منس ليكلي المعاني السوال عندود يعني صاحب الخلق هذا الخلق السماحة. إذن سماحة الإسلام في مبادئه وأحكامه وأدابه كل يعني الإسلام كله سمح كله يدل على السماحة ويمتاز ويتميز بالسماحة دين السماحة. الإسلام دين الوسطية لا يشدد ولا يسهل تخمن قاع يعني خاطي الوسطية بين لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط جهر ددة وهو أم وتكون مسرف مبذر وتكون تخشحيخ بخيل بين وسطية وند المثال في النفقة وهو وقس على ذلك في جميع الأمور. إذن الإسلام دين الوسطية ودين السماحة ورفع الحرج يتشمر الحرج مدا يعني وتكيني يعني الحكم مدا قاعد يقن الحكم نربي وهو قاعد يقن في مدا كل لا على حسب الحالة الصحية حالة المادية حالة العلمية حالة الفكرية الفكر الدهن الحاضر وهو قاعد مدن كيف إذن التوسط من شنو الدين والسماحة ورفع الحرج والتوسط والمساهلة في الأمور. ومن صور السماحة في الإسلام أن الدين الإسلامي لم يأمر وهن يؤمر إلى كان العبادة العبادة يعني الفهم من شنو من شعائر دينية خطر يغلب ميدن فهم العبادة ظل دوزوميت زكاة الحج يعني ربي واني تجي أن عاش 24 ساعة نتظل أسقس كامل نتزوما كل أسقس نزور الحج مثلا وهكذا. لا يا أخي الدين سمح الدين يعني ويشاند أوقات للعبادة نعم خمس مرات في اليوم كل ما غتزت تغفلد نغشت بالدنيت نغت تسهيد سهو ربي سبحانه وتعالى شوف كرسيك تزلت وهكذا يطهرك ويزكيك لأن الصلاة من وسائل تزكية تظلت إلا يزكيش الطهراش باش إن شاء الله تكون ضنضف باش كتظلت توجدجد أن وسلي أسلي لتوجد نزل وزرانس ليتسارد ليتحتح في مانس ليتجر روايح باش إلا يزف إلى زوجته وكذلك باش تزف إلى الجنة وإلى حور العين وإلى خيرات لا تنتهي لها بداية وليست لها نهاية. إذن ربي سبحانه وتعالى ونجي كافة الأوقات في الشعائر التعبدية أنزلت دوزوميد الزكاة الحج يعني سيقت غلي قتس كامل 24 ساعة وإنما حثنا على طلب الرزق يحثنا إلى كان أنطلب الرزق أنصفر يعني نضرب في الأرض معنى أنصفر أنقدع مشك ربي سبحانه وتعالى أن يفتح أن يرزمتي ولا الرزق يمكن أن نغاب في الوطن سنة يمكن سنتين يمكن أجار يمكن شهور يمكن طلب الرزق يعني هو مثلا تزار الفجر مثلا سبعة ونص دي العمل تشال وحدة نغال 12 ونص باش كتقعد تزالت الظهر نغال الزوج باش كتقعد تزالت الظهر ثلاثة مثلا وهكذا غرش راحت بين الظهر والعصر كذلك لغش بين العصر والمغرب بين المغرب والعشاء غرش الزجاج. المهم الإسلام دين سمح دين التوسط دين المساهلة لجديس يعني تشدد. إذن طاعن يحث على طلب الرزق وأباح لنا الزواج فيه يعني تمتع بنادم يتمتع الرجل يتمتع بزوجته والزوجة تتمتع بزوجها بشكل ندعش حياة طيبة في الدنيا وحياة أسعد في الآخرة بتوقدني ربي سبحانه وتعالى. إذن الزواج وأباح لنا الاستجمام راحت مثلا يوم الجمعة تريحد مثلا إجازة سنوية 15 يوم نغنوير نضان نبسي وجار نغدون التريح حديثة إن استجم يعني زود تريح حدثة زود يقل الحمام زود يقل تسافر يقل الوطن بلا يقل شو يقول كانت يقل الصحراء. إذن استجمام وأباح الترويح عن النفس ترويح عن النفس ومثلا دما شنا نطرو ربنا يعني يمرنا بالعبادات مسحواني تجي لك أنا نعز مثلا القرآن غل تزلت تزلت غل الذكر غل قال له قاروني لزومي سوزومي غادي الحلو يقن بعد يقن خاطي لو شان راح يعني اوقات للراحه واباح الترويح عن النفس ونهى عن الغلو في الدين والتشدد في الدين في جميع الامور الى هنا التشدد ننطرو ديننا دين الوسطيه التوسط في جميع الامور في جميع الاحوال. دماء التوسط خير الأمور الوسط خير. حب التناهي غلط، حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط. أني لن متوسط جار ذد منشين ينطره، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، بين بين بين بين. إذن نهاء والغلو والتشدد في جميع الأمور، كذلك عدم المؤاخذة على يعني على النسيان. كتبين أن هذا الإسلام دين الإسلام مبني على التسامح، على السماحة، على السماحة في جميع الأمور. ربي سبحانه وتعالى واني تويخيس واني نتا تتيلي قشات يعني تجيد مش كتعقلات تريد البلد يمكن تريد تقيدات، وإنما رغم ذلك تتيت عين ورقتني الضاع عين وصيتني الضاع نشرة ربي وشي تويخيد أني تتيديت أني تليد مكره مكره. منش صار يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر كيف أنه يعني أكره على قول الكفر، يتوكره إلا دين يعني ينطق بكلمة الكفر، وإنما أولس لشخص الإيمان. الإسلام يعني سماحة الإسلام في مبادئه وفي أحكامه وفي آدابه، نوض إلى عدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان. يقن حد يجوك قنشا واللي يقصد خطأ، عرنا مثلا قتل الخطأ، قتل الخطأ يعني هو جيس جيس قن الوعيد أن قتل العمد وإني لن ينغو يقن حد يعني يقصد أقصد. كذلك الخطأ لا يزيل الضمان وإنما يزيل الإثم. قن حد يجوك قنشا خطأ يرزاسي قنشا يحد خطأ ويقا ودي سمحي خطأ، يعني لي تعتقد باللي الخطأ لا أبدا، لا ذنب لك نعم لأنه خطأ، وإنما يعوض يعني لي توخسر قنشا ترزاسي قنشا يحد نصف سدسك الآلة نشرة يعني غيبة يسمح حاجة اسمح، وإلا لا يليدتش دلواج وغفتش تلين يعني استخلف دين شايني تتسفزت نطرزت نتزمضت. أما الإثم لا، الخطأ يزيل الإثم لا يزيل الضمان. إذن ربي سبحانه وتعالى يشمر غفنا الخطأ والنسيان. يقن حد يتاول يزول طاق زين قاع يزول جارد زي الله يقضع مثلا يقن العمل يقن الوعد يقن شراء الليل هاديس الوعد أني يتاول زين هاتي سمسين غلطي ناسي فكرت نغال الشاي فكر هي والزولة الناس نوزول الوتري لواسي أدي وخر الوتري مثلا إلى الدي تشرى الفجر يعني قبل زالية الصبح قبل السحر عند السحر مش كادي زال الوتر يتاولي والف مثلا هذا يمكن أتفكر الغبشة نغالي كتل وقت خلاف. إذن وني يزيل عشد القضاء تقضي ذا تصلد مصح لا تواخد يعني لا شرش الإيتم في النسيان وفي الخطأ. وما أكره عليه العبد يعني تجيت مكره وهو بإرادتك وهو بإرادتك، هذا يمكن إنسان يأكل الميتة الغالب اليوفي اللوص سدمت ينجو مثلا يمارو في غزة ربطني ينصر يشمر غفص البلاء هذه يمكن تشن ميتة هذه يمكن تشن يعني يمكن شايل لنا مثلا لحم الخنزير مثلا، وإنما واللي انقصدنا مني وإنما عند الضرورة ألجأتهم الضرورة إلى ذلك أكرهوا على ذلك أن غادي تصعب سيق الكاب ويسنعشاسني واش كذا نغسو كذا نغج كذا يكره وني لا يواخذوا. إذن خزرت الإسلام كيف أنه سمح، كانت تبين سماحة الإسلام في كثير من الإشارة. أن اختمسوا في هذه الحصان كمل معسك نقطة درءوا الحدود بالشبهات، درءوا الحدود بالشبهات وعدم إقامتها إلا بشروط شديدة وفي حالات محددة. ربي سبحانه وتعالى جنى قطع نفوس مثلا للسارق، جنى الجد للزاني، وإنما هناك شروط بشكل أي تنفذ الحكم مني السارق مثلا ولتكون في عام المجاعة، عام المجاعة مد اللوز اللش اللغال منشين يعني أدين قديف إن قديما استكر رايشو هو ديت ليسي وكرتوني مثلا شيء لا يقام عليه الحد. لماذا لهذا الظرف مثلا؟ هذه يمكن يكون حد أكره فتاة شابة امرأة أكرهت على الزنا مثلا، يعني درء الحدود بالشبهات حتى أن رب سبحانه ويشدد في الأعراض، أعراض بشكل لا يقام الحد على الزانية، على الزاني يجب 4 شهود، 4 شهود، ما نغنى في 4 شهود، ربي حكيم تليخ بشكل يعني يدوم الستر في مدن، يحافظ في الأسر في العائلات في الزواج في الأسر. ربعا مدنا تشاهدا على عملية الزنا بعيونهم، لو كان 3 تسيول يعني دين نرقب كذا فايد 4 ونرقب نغول رقيبة نغول السينة نشكة يجلد تجلد 3 عين يتوجلن 80 جلدة يقن. إذا خزرت سماحة الإسلام بشكل لا يسهل على الناس إلا نظر ما نقن حد بالفاحشة أمون يا والجار سنمي الدنة 3 فلان يجو فلانة تجو. إذا هذا درء الحدود بالشبهات، يكاد يجال 4 مرات أرجاز باللي لا صادق، لا صادق في أن يعني يفول عائلتس مع أرجاز مع العائلتس 4 مرات فايد 5 كذلك تم تضغنتها أجل 4 مرات فايد 5 ويدروا عنها العذاب. اسمع لا تعذب لا تجلد لا تجلد ميمي، درء الحدود بالشبهات. عندو عندي سؤال إن شاء الله على فتح باب التوبة دي الشاوات النبلاء ديما في سماحة الإسلام، وهو الحصة الأخيرة إن شاء الله أن تكون في هذا الموضوع، في موضوع هذا الخلق السماحة، السماحة أن تبر سبحانه وتعالى أن يهدى وفقنا يجنى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخوتنا في غزة وفلسطين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امكنهم من أعدائهم، اللهم اجعل كيد أعدائهم في نحورهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم طهر القدس من رجس اليهود ومن براثين اليهود، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.